بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم بعدما أنهى ما يتعلق بالتعريف والتنكير، عرفنا أن هذا شروع منه فيما يتعلق بقوله وإلى كم، وإلى كم ينقسم، يعني كل نوع من أنواع المذكورة، ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. الاسم ينقسم إلى معرفة ونكرة باعتبار التنكير والتعريف، وأراد أن يذكر شيئا مما يتعلق بقسمة الأفعال، وإن كان بقي شيء مما يتعلق بقسمة الأسماء سيقسمه إلى مثنى وجمع، وكذلك الأسماء المعتلة كما سيأتي، لكن لأهمية ما يتعلق بقسمة الأفعال قدمه. باب قسمة الأفعال، أي هذا باب قسمة الأفعال، باب أي هذا باب قسمة الأفعال، هذا باب معقود في تقسيم جنس الفعل. جنس الفعل، الأفعال هنا دخلت أل على الجمع، دخلت أل على الجمع، ومعلوم أن الجمع إنما هو للأحاد، الجمع دائما جميع أنواعه إنما هو لي للأحاد والأفراد، إذا باعتبار الذهن أو باعتبار الخارج، قطعا الأحاد لا توجد إلا في الخارج، وإذا قيل المؤمنون المؤمنات الجنود ونحو ذلك فالمراد به ما يتعلق به بالخارج، ما يكون في الذهن لا يجمع، وهو أراد أن يبين ماذا؟ جنس الفعل، وعليه نقول أل هذه جنسية، وأل الجنسية إذا دخلت على الجمع تبطل معنى الجمعية، حينئذ لا يفهم من قوله الأفعال المراد به فعل وفعل وفعل، لأن هذا لا ينقسم، لأنه سيقسم الفعل الماضي إلى ماضي ومضارع، وهذا لا يتأتى، كيف ينقسم الشيء إلى نفسه وغيره؟ وسيقسم كذلك المضارع إلى الماضي والمضارع والأمر، وهذا لا يتأتى. إذن أل في قوله الأفعال نقول هذه جنسية، وأل الجنسية إذا دخلت على الجمع تبطل معناه، يعني يفهم منه ماذا؟ الجنس من حيث هو، قسمة الفعل من حيث هو. طيب حينئذ يأتي السؤال لما جمع؟ قل هذا خروج عن الأصل، الأصل أن يعبر بماذا؟ بالمفرد، أن يقال قسمة الفعل، لأن الفعل من حيث هو هو الذي انقسم، ولذلك نقول الكلمة اسم وفعل وحرف، انقسمت أو لا؟ انقسمت لا باعتبار الخارج، وإنما انقسمت باعتبار ما يكون في الذهن الذي هو الحد، قول مفرد كذلك ما يتعلق به بالفعل، ولذلك قال هذا باب معقود في تقسيم جنس الفعل إلى ثلاثة أقسام. وإنما قلنا جنس الفعل لأن ألف الأفعال جنسية تبطل معنى الجمعية، لأن المقسوم جنس الفعل للأفعال المجموعة، لأن الجمع للأحاد، كل جمع في الدنيا للأحاد، والأحاد إنما تكون فيه في الخارج لا باعتبار ما يكون فيه في الذهن، انتبه لهذا. فإذا أردت التقسيم لا يتأتى التقسيم للأحاد، وإنما يتأتى التقسيم لما يكون فيه في الذهن، إذا أردت أن تقسم باعتبار التقسيم المعهود عند أهل العلم. قال باب قسمة الأفعال، وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. هذا يدلك على أن الحريري بصري، لأنه ذهب مذهب البصريين، فهي ثلاث ما لهن رابع، إذن هذا مذهب البصريين، وهو كذلك هو بصري. وإن أردت قسمة الأفعال، الواو السنفية، إن حرف شرط، أردت فعل فاعل، قسمة الأفعال قسمة، هذا مفعول به وهو مضاف، الأفعال مضاف إليه، لينجلي لأجل أن ينجلي، لينجلي بإسكان الياء، والأصل أنها مفتوحة، لأن اللام هذه لام التعليل، وإذا وقع الفعل المضارع بعد لام التعليل حينئذ يكون منصوبا بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، بعد اللام لام التعليل، حينئذ سكن الياء هنا لأجل الضرورة من أجل الوزن، الأصل لينجلي ليتبين لكم، حينئذ لينجلي هذا العصر. سكنت الياء من أجل ماذا؟ من أجل الوزن. واللام هذه حرف جر وتعليل بمعنى من أجله أو لأجله لا أشكاله، وهو متعلق بقوله قسمة. وإن أردت تقسيم الأفعال من أجل ماذا؟ من أجل أن ينجلي يعني ينكشف، ولك أن تجعلها يعني الجار المجرور هنا متعلق بقوله أردت. كيف قلنا الجار المجرور وهو لينجلي؟ لأنه مصدر. نعم، لأن ينجلي يعني انجلاء. إذن اللام هذه حرف جر دخلت على أن ينجلي، إذن دخلت على اسم أو لا؟ قل نعم دخلت على اسم، والاسم حينئذ يكون مؤولا وهو المصدر. لينجلي عنك، عنك جار مجرور متعلق لينجلي فعل مضارع. صدى الإشكال، ما الذي ينجلي؟ صدى. إذن ينجلي فعل، أين فاعله؟ صدى. إذن صدى الإشكال هذا الأصل، قربت الهمزة ألفا ثم حذفت للتخلص من انتقال الساكنين. حينئذ صدى صدى فاعل مرفوع بضمة ظاهرة، أين هي؟ محذوفة، لأن هي ظاهرة على الهمزة، وهذه الهمزة قلبت ألفا ثم التقى الساكنان الذي هو صدل. أين العرضيون؟ صدل إشكالي، صدل إشكالي، صدل الدال معه، ما الذي بعدها؟ بعدها لا مباشرة، صدل إشكالي، صدل إشكالي. إذن صدى هذا الأصل فاعل ينجلي، فاعل ينجلي مرفوع ورفع ضمة ظاهرة على الهمزة المنقلبة ألفا للتخفيف، ثم هذه الهمزة التي هي الألف حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. صدى صدى بالألف، التقى ساكنان اللام والألف وحذفت الألف، إذن صدى الإشكال، صدى مضاف والإشكال مضاف إليه. فهي ثلاث، فهذه رابط لجوابي، رابط لي الجواب ب بالفعل. نعم، إن هذه شرطية، إذن عندنا فعل الشرط هو أردت، عندنا جواب الشرط، جواب الشرط هنا جملة اسمية، وإذا وقع جملة اسمية تعين وجب اتصال الفاء بها. فهي ثلاث، هي ثلاث معرابه مبتدأ وخبر. نعم، فهي ثلاث مبتدأ وخبر، ما لهن رابع مبتدأ وخبر، نحن نعرب اختصاره، الأصل أنك تعربه بالتفصيل لكن الوقت هنا. فهي ثلاث إذا مبتدأ وخبر، ما لهن رابع، ما نافية، ما نافية، رابع هذا مبتدأ، لهن هذا خبر مقدم، ليس رابع لهن، ليس رابع لهن، لك أن تجعل ما تعمل عمل ليس، ولك أن تجعل تميمية، إما حجازية وإما تميمية، الحجاز يعملون أعمال ليس. ماض وفعل الأمر والمضارع، ماض ماض هذا بدل من ثلاث، فهي ثلاث أراد أن يبين ماض، ماض هذا بدل من ثلاث، وبدل المرفوع مرفوع، ورفعه هنا ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنة، هكذا ماض أصل ماضي، يا ساكن ماضي مثل راضي ليا ساكنة، حينئذ الأصل ينون تقى ساكنان تنوين والياء حذفت الياء تخلص من تقاء الساكنين. إذا ماض هذا مرفوع ليس مجرورا، هذا يعتبر مرفوع مثل قاض. وفعل الأمر والمضارع معطوفان على ماض، ماض عطف عليه فعل الأمر يعني فعل ماض، وفعل الأمر والمضارع معطوف على على ماض، العاطف بالواو يكون على الأول، عاطف بالواو أو يكون بماذا؟ عطفا على الأول. إذا عطفت زيد وعمر وبكر وخالد وتوفيق وريان تعطف على الأول أول واحد، وكذلك بأو، جاء زيد أو بكر أو عمر، عمر معطوف على زيد، أما إذا جئت بما يدل على الترتيب فعلى ما قبله ثم والفاء. قال هنا باب قسمة الأفعال، باب قسمة الأفعال، أي إذا أردت معرفة أقسام مطلق الفعل، عبر الشارح هنا بماذا؟ مطلق الفعل، لأن الأفعال هذا لا يتأتى، قد يؤول أو يجعل مجازا أو إلى آخره، لكنه في هذا المقام لا يتأتى، لأن الذي ينقسم يقول الفعل جنس الفعل، كما نقول جنس الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، جنس الكلام ينقسم إلى جملة فعلية وجملة اسمية، يصح أو لا يصح؟ لكن إذا قلت الكلام ودخل فيه الجملة الإسمية أو الجمل الإسمية والجمل الفعلية تنقسم إلى اسم إلى جملة إسمية وجملة فعلية لا يتأتى، تقسيم خطأ، وإنما تقول جنس الكلام ينقسم إلى جملة إسمية وجملة فعلية، جنس الفعل ينقسم إلى ماض وأمر ومضارع، أما الأفعال تنقسم هذا لا يتأتى، لابد من التأويل، لابد من التأويل، وعليه نجعل ال هنا جنسية فتبطل معنى الجمعية، يعني لا يدل على جهة، يدل على واحد، يدل على واحد وهو الذي يكون فيه بالذهن ولا يدل على خارجه. أي إذا أردت أيها السائل معرفة أقسام مطلق الفعل، مطلق الفعل يعني من حيث العدد كم هو، كم عدده، إلى كم ينقسم الفعل، وتمييز كل قسم عن أخويه كم، ثم إذا قلت ثلاثة ماض وأمر ومضارع هذا أولا، ثم بعد ذلك يأتي سؤال آخر كيف نميز الماضي عن المضارع والمضارع عن الماضي والأمر هكذا، وحينئذ يتجه أمران، أولا معرفة أقسام مطلق الفعل يعني من حيث العدد، وثانيا تمييز كل قسم عن أخويه، الماضي عن أخويه المضارع والأمر، والمضارع والمضارع عن أخويه الماضي والأمر، والأمر عن أخويه الماضي والمضارع، تمييز يكون بالحد وبالعلامة بهذا أو بذاك أو بهما معا. إذا أردت وقصدت أيها السائل معرفة مطلق الفعل، أقسام مطلق الفعل المصطلح عليه وجنسه من حيث هو، من حيث هو لا بقيد كونه ماضيا فقط، لأن هذا لا يتأتى، قسم الماضي إلى ماضي ومضارع ما يتأتى، أو مضارعا فقط مثلا وهذا لا يتأتى، الفعل المضارع ينقسم إلى ماض ومضارع لا يصح، فاسد هذا، لئلا يلزم علينا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، هذا المراد بما ذكرنا. وإضافة مطلق إلى الفعل، مطلق الفعل أي الفعل المطلق، من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي معرفة أقسام الفعل المطلق أي غير المقيد، لا بكونه ماضيا ولا بكونه مضارعا ولا بكونه أمرا، لم يقيد بالماضي أو بالأمر مثلا، أي معرفة أقسامه من حيث العدد، وكذلك بعد أن يعرف تعداده لابد من التمييز، ومعرفة تمييز كل قسم من أقسام الفعل الثلاثة عن أخويه عن نظيريه ومخالفيه بالعلامة التي تخصه وبالحكم الذي يخصه، ثم أمور، حكم هو فرع، إذا ميز الفعل الماضي عن المضارع بحده وعلامته عرف بعد ذلك حكمه. قال لتزول، لأجل أن تزول، لينجلي فسره الشرح به بتزول، لينجلي لتزول عنك، اللام للتعليل كما عرفنا، لتزول عنك غباوة الاشتباه والالتباس، الاشتباه والالتباس بمعنى، ولذلك عطف الالتباس على ما قبله من عطف المرادف، عطف المرادف، وبعض فرق بينهما بأن الاشتباه في الذوات والالتباس في المعاني، وقد يشتبه المعنى، التفريق هذا فيه في نظر، الاشتباه يكون في الذوات ويكون في المعاني، والالتباس كذلك يكون في الذوات يكون في المعاني، ولذلك سميت الشبهة شبهة ويتعلق بالمعاني، قد يحصل التباس أو اشتباه به بالذوات، يلتبس عليك زيد بن عمرو لا تميز بين هذا وذاك، وقيل الالتباس إيهام اللفظ خلاف المعنى المراد، أو كذلك هو الاشتباه بعينه. قال لتزول عنك غباوة الاشتباه والالتباس، غباوة غبي علي الشيء إذا لم تعرفه، غبي على وزن فعلة، غبي علي الشيء إذا لم تعرفه، إذا لم تعرفه، والغبي قليل الفطنة، قليل الفطنة. وصدى الإشكال لم يذكره هنا، أي درن ووسخ الإشكال والالتباس عليك، والصدى من حيث هو ما يعلق بالسيف والمرآة من الكدورات والأوساخ شبه التراب، والإشكال ضد الانجلاء، إذا لينجلي قال إشكال متقابلان، متقابل. فهي ثلاث ماض ومضارع، فهي ثلاث أي فأقسام مطلق الفعل ثلاثة على ما نص عليه الناظم، وهذا مذهب البصريين، مذهب البصريين، ونوعان عند الكوفيين، نوعان عند الكوفيين، والبحث هنا فيما يتعلق بماذا؟ بالأصل، هل الفعل ينقسم إلى أصلين أو إلى ثلاثة أصول؟ هذا محل النزاع، لا في وجود فعل الأمر، بل هو موجود متفق عليه لا خلاف فيه، وإنما فعل الأمر هل يذكر في هذا المقام على أنه أصل قائم بنفسه مقابل للماضي والمضارع، أم أنه مندرج تحت المضارع؟ لأن الشيء إذا كان مندرجا تحت الشيء لا يستقل بنفسه، فحينئذ لا تحتاج أن تقول ماض ومضارع وأمر، لأن الأمر جزء من المضارع، فالحقيقة القسمة ثنائية، هذا مذهب الكوفية، ومع ذلك يقولون به بالأمر وإن كان معربا عندهم، كان معربا لكنه موجود، يضرب فعل الأمر عندهم مرزوم وجزمه سكون ظاهر على آخره، وعند البصريين فعل أمر مبني على السكون، إذن كلاهما اتفقا على ماذا؟ على وجود فعل أمر، والبحث إنما هو في هل هو قسم مستقل بنفسه برأسه مقابل للماضي والمضارع، أم أنه جزء من المضارع. قال هنا: فأقسام مطلق الفعل ثلاثة عند البصريين ونوعان عند الكوفيين بإسقاط الأمر. بإسقاط الأمر يعني عدم اعتباره أصلا، لأنه داخل عندهم في المضارع، هذا معنى إسقاطه، وليس المراد أنهم لا يقولون، ظن بعض طلبة العلم أن الكوفيين لا يعبرون بفعل أمر، هذا خطأ، ليس بصواب، عندهم فعل أمر، عندهم فعل أمر، والإضرب هذا فعل أمر بلا خلاف، وإنما هل هو أصل برأسه أم لا؟ قال: لأنه داخل عندهم في المضارع، لأنه مقتطع منه كما سيأتي، كما سيأتي. فهي ثلاث، والدليل الاستقراء والتتبع، الاستقراء والتتبع كما سيأتي في كلام الشارح. ماض ومضارع، ماض بالخفض أو بالرفع؟ بالرفع، ماض. فهي ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة أفعال، فهي ثلاثة أي ثلاثة أفعال: ماض، ماضي، ماضي، استثقلت الحركة على الياء فحذفت، فحذفت، وابتداء ممكن تقول ماذا الحركة مقدرة أصلا، ماضي مثل القاضي، حركة مقدرة أو لا؟ حركة مقدرة، حينئذ ساكن إذا نونه بعد إسقاط ال قاضي يأتي التنوين قاضين، حينئذ حذفت الياء للتخلص من تقال الساكنين، فلك أن تعبر بأنه في الأصل أنه محرك به بالضمة قاضي، قاضيو، ثم أسقطت من أجل الثقل التي هي حركة إعراب، ولك أن تقول ابتداء أن الياء ساكنة هذا أو ذاك، فالتقى ساكنان وهما الياء والتنوين، الياء والتنوين، والتنوين نون ساكنة والياء ساكنة، حينئذ حصل ماذا؟ ساكن وساكن، يتعذر تحريك الأول لما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى في المقصور والمنقوص، وإذا تعذر حينئذ الأول إذا التقى الساكنان درجة الأولى ومرتبة الأولى تحريك الأول، إذا لم نتمكن حذفناهم بشرط، بشرط هذا الجنس يدخل تحته أمران: أولا أن يكون حرف علة، ثانيا أن يبقى دليل، وقاضي الياء حرف علة والضاد هذه مكسورة أو لا مكسورة، من جنس المحذوف، وإذا كان المحذوف واو تبقى ماذا؟ ضمة، وإذا كان المحذوف ألف تبقى الفتح، إذا اشتروا ودعوا كما سيأتي، حينئذ لا بد من أمرين: أولا أن يكون الحرف الذي سيحذف أنه حرف علة، وثانيا أن يكون محركا بحركة قبله يعني دليل عليه من جنس الحرف. ثم حذفت، قال: الياء لبقاء دالها وهي كسرة الضاد، كسرة الضاد، وقدمه على قسيميه، بدأ بالماضي لكونه على الأصل في الأفعال، عندنا إعراب وعندنا بناء، عندنا إعراب وعندنا بناء متقابلان، الإعراب ضد البناء والبناء ضد الإعراب، الأصل في الفعل البناء والأصل في الاسم الإعراب، الأصل في الفعل البناء والأصل في الاسم الإعراب، حينئذ إذا خرج الفعل عن البناء إلى الإعراب يقال ماذا؟ خرج عن الأصل، فإذا جاء الفعل مبنيا قيل جاء على الأصل فلا يسأل عنه، فيسأل عن الفعل المعرب ولا يسأل عن الفعل المبني، صحيح؟ يسأل عن الفعل المعرب ولا يسأل عن الفعل المبني، لما يسأل عن الفعل المعرب؟ لأنه خرج عن الأصل، هذا أبواه مسلمان كفره ومرتد لما كفر لابد من سبب، لابد من أمر، وما جاء على الأصل حينئذ لا يسأل عنه. أبواه كافرا، هذا يهودي ونصراني إلى آخره، حينئذ لا يسأل عنه، باق على أصله. إذن لكونه على الأصل في الأفعال الذي هو البناء، وهو البناء إجماعا، أو البناء هذا بالإجماع لا خلاف فيه، يعني الفعل الماضي مبني عند البصريين وعند الكوفيين لا خلاف بينهم فيه في ذلك، ولم يتبعه بالأمر مراعاة لقول الكوفيين إذ أصله المضارع عندهم، الأصل مقدم على الفرع. قال ومضارع، هذا الثاني ثنى به بعد الماضي، والمضارع سمي مضارع من المضارعة وهي المشابهة، لأنه معرب لما أشبه الاسم كما سيأتي حينئذ أعربه، خرج عن الأصل، خرج عن الأصل. الماضي مبني وافق الأصل، جعل الأصل لا يسأل عنه، والفعل المضارع معرب خرج عن الأصل، حينئذ نسأل لما أعرب الفعل المضارع، قل لكونه أشبه الاسم في كذا وكذا، لابد من جوابه لمضارعته الاسم أي لمشابهته له في توارد المعاني المختلفة عليه التي لا تميز إلا بالإعراب، وسيأتي هذا مفصلا في باب الإعراب إن شاء الله تعالى. قال وأمر، هذا الثالث، يعني فعل أمر، كلمة دلت على طلب حدث كما سيأتي. وأخره لأنه لم يبقى له رتبة إلا التأخير، ولأنه فرع عن المضارع، وحق الفرع أن يتأخر عن أصله، أي فالأفعال المصطلح عليها ثلاثة لا رابع لها. إذن وأمر لا رابع، لا هذه لنفي الجنس، ورابعة اسمها لها هذا خبر، أي لا رابع موجود، لا رابع موجود بدليل الاستقراء والتتبع، دليل الاستقراء والتتبع، سواء جعلناها أصولا وهذا في الأمر أو جعلناها باعتبار الوجود، لا رابع لها ليس عندنا ماذا في الوجود باعتبار الاستعمال، ليس عندنا إلا فعل أمر وفعل مضارع وفعل ماضي فقط، ليس عندنا رابع حينئذ باعتبار الوجود على المذهبين البصري والكوفي، لا رابع لها، يصح أو لا يصح؟ يصح أن تجعلها لا رابع لها باعتبار الفروع بدليل الاستقراء والتتبع لكلام العرب، يعني بحثوا وبحثوا ونظروا في الدلالات الأفعال فلم يجدوا إلا هذه الثلاثة. واستدل بعضهم بقوله تعالى استئناسا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذن، هذا مشهور عند أرباب الحواشي، له ما بين أيدينا المستقبل وما خلفنا الماضي وما بين ذلك الحال، هذا بالإشارة، تفسير بالإشارة. وبدليل قول الزهير ابن أبي سلمى وأعلم ما في اليوم، هكذا وأعلم علم اليوم وأعلم ما في اليوم، ما في اليوم لعله أصوب، وأعلم ما في اليوم هذا الحال، والأمس قبله ماضي، ولكنني عن علم ما في غد عمي، هذا المستقبل، قسمها أو لا قسمها، دل ذلك على أنهم يدركون أن الحدث باعتبار الزمن انقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو كذلك إذا قلت فعل ماضي هو حدث، مضارع حدث، الأمر حدث، الاختلاف باعتبار ماذا؟ باعتبار الزمن، باعتبار الزمن، فالزمن انقسم إلى ثلاثة أقسام، وأعلم ما في اليوم حال الذي أنا فيه، والأمس قبله، قبل ما في اليوم الأمس، ولكنني عن علم ما في غد عمي، فدل هذا البيت على أن الأقسام ثلاثة، الأزمان ثلاثة، فإذا انقسمت الأزمنة إلى ثلاثة أقسام ماض وحال ومستقبل، حينئذ كل زمن لابد له من ماذا؟ من حدث يقع فيه، ولك أن تعكس كل حدث لابد له من زمن يقع فيه، ولذلك انقسمت إلى هذه الأقسام الثلاثة. قال وسيأتي ما يتميز به كل قسم، سيأتي يعني في كلام الناظم حريري ما يتميز، الذي يتميز يعني يعرف به كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة عن قسميه من العلامات، هو لم يذكر ما يتعلق بالحدود كما سبق في الاسم والفعل والحرف، لما يذكر العلامات. ثم قال الشارح معللا للتقسيم وإنما كانت الأفعال ثلاثة، وإنما كانت الأفعال ثلاثة، خالف ما ذكره سابقا لأنه قال مطلق الفعل وهنا عبر بماذا؟ بالأفعال، لأنه لم يصر هذا اللفظ موهما، بينه أولا أن المراد بقول باب قسمة الأفعال قسمة الأفعال، وإن أردت قسمة الأفعال أي مطلق الفعل، أي الفعل المطلق. إذن البحث في ماذا؟ في جنس الفعل. ثم عبر بماذا؟ وإنما كانت الأفعال ثلاثة، فهل المراد به باعتبار الجنس أو باعتبار الأحاد؟ ظاهر صنعه لأنه خالف أراد به الأحاد، لكن الأولى أن يراد به ما يتعلق به بالجنس، لأنه تعليل للقسمة. إذن الفعل ماض ومضارع وأمر، كما نقول الكلمة اسم وفعل، اسم وفعل وحرف، فالتقسيم باعتبار مطلق الكلمة أو الكلمة المطلقة، والتقسيم كذلك باعتبار مطلق الفعل أو الفعل المطلق، فالبحث التعليل متعلق بهذا التقسيم. فالأولى أن يقال وإنما كان الفعل ثلاثة أقسام، لأن الأزمنة كذلك، لأن الأزمنة كذلك، الأزمنة الزمن بعض مدلول الفعل، الزمن بعض مدلول الفعل، صحيح؟ كيف هذا؟ فسروا لي، واحد يجيب، واحد يجيب، من يفسر؟ نعم، نعم، مثل، كتب، أي، أي في الزمن، إذن كتابة في الزمن، كتابة، كتابة، دل على المصدر بالمادة بالحروف، ودل على الزمن بالصيغة على كوني على وزني فعل، فعل. إذا هل مدلول كتابة؟ لو سألتك ما مدلول كتبة؟ تقول حدث الذي هو الكتابة بين قوسين في زمن مضى وانتهى. إذا مدلوله شيء واحد بسيط أو مركب؟ مركب، مركب، مركب من كم جزء؟ باعتبار الأصل من جزئين، الذي هو حدث وزمن، حدث وزمن، هذا باعتبار فعل، وباعتبار الحدث أخذناه من المادة كتابة، والزمن أخذناه من الصيغة، بقي جزء ثالث هو الفاعل بدلالة التزام، دلالة التزام، فالفعل يدل على الفاعل بدلالة التزام. كاتب، من الذي كتب؟ لابد من كاتب، كتابة لا تقع هكذا، لابد من كاتب، حينئذ كاتب الذي وزيد وعمر، هذا دل عليه كتبه لكن بدلالة التزام. إذن الشاهد هنا كاتب مدلوله أمران، حدث الذي هو الكتابة والزمن الذي هو الماضي، يكتب مدلوله أمران الذي هو الكتابة كسابقه، والزمن الذي هو الحال، أكتب طلب إيجاد الحدث الذي هو الكتابة، والزمن المستقبل. إذن الزمن في هذه الأفعال الثلاثة جزء من مدلول الفعل، بعض مدلول الفعل، فهو داخل في مفهومه. وإنما كانت الأفعال ثلاثة يعني معدودة بهذا العدد، لأن الأزمنة التي هي بعض مدلولها كذلك، أي منحصرة فيه في ثلاثة كذلك. إذ الفعل، هذا تعليل، إذ الفعل إما متقدم، هنا رجع إلى ماذا؟ إلى الفعل من حيث هو، وأراد به الفعل اللغوي، لم يرد به الفعل الاصطلاحي، مر معنا هذا أولا. الفعل قلنا نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل، فيطلق الفعل ويراد به الحدث، حينئذ يكون معنى لغويا، ويطلق الفعل ويراد به المعنى الاصطلاحي. وإنما كانت الأفعال ثلاثة، الأفعال الاصطلاحية أو اللغوية، الاصطلاحية، إذ الفعل اللغوي الاصطلاحي، اللغوي، لأنه الآن أراد أن يفك. إذ الفعل أي الحدث إما متقدم عن زمن الإخبار، لأن الذي يقول كتب زيد، كتب هو يخبر، لأن هذه الجملة خبر لها مخبر أو لا، ها كتب زيد، كتب زيد، أنا عندما أقول لك ماذا؟ كتبت كتابا، الآن أكتب كتابا أو كتبته؟ إذن هذا اللفظ خبر له ماذا؟ له مخبر. ما هو المخبر؟ الحدث الذي وقع في الزمن الماضي، سافر زيد، ليس الآن في كلام، عندما أقول سافر لم يقع الحدث مع نطقي باللفظ، وإنما هو سابق أو لا، ولذلك قال إما متقدم الحدث السفر مثلا أو الكتابة متقدم أي وقوعه على عن زمن الإخبار، الإخبار مراد به التكلم، متقدم أو مقارن له أو متأخر له. الحدث قيام كتابة، إما أن تخبر عن شيء تقدم عن زمن التكلم، وإما أن أخبرك عن شيء يقع في زمن التكلم. أكتب يعني الآن، كتبت يعني في الماضي، سأكتب، أكتب أنت، هذا في الزمن المستقبل. واضح هذا؟ إذن الحدث باعتبار الأزمنة على ثلاثة أقسام. قال لأن إذ الفعل أي الحدث، فعل انتبه هنا بالمعنى اللغوي ولم يرد به المعنى الاصطلاحي، إما متقدم يعني وقع، متقدم وقوعه كما قال هنا، عن زمن الإخبار أي على زمن التكلم، على زمن التكلم، أو مقارن له، يتكلم والحدث لا زال، مقارن له أي وقوع ذلك الحدث له أي لزمن الإخبار والتكلم، أو متأخر عنه، سيقع يعني فيه في المستقبل، سيقع فيه في المستقبل، إما بصيغة افعل أو بفعل مضارع بناء على أنه يدل على المستقبل كما سأل، لكنه أراد به هنا ما يتعلق بفعل الأمر. أو متأخر عنه أي متأخر وقوع ذلك الحدث عنه أي عن زمن التكلم والإخبار. فالأول الماضي والثاني الحال والثالث الاستقبال. الأول الماضي يعني الذي يدل على حدث متقدم عن زمن الإخبار مدلوله يسمى ماضيا. إذن عندنا دال وعندنا مدلول، عندنا اللفظ دال. إذا قلت هذا فعل ماضي، قام زيد، قلت فعل ماضي، ما معنى فعل ماضي؟ ما مدلوله؟ حدث وقع في زمن تقدم على زمن التكلم. وإذا قلت كذلك ماذا؟ حال، أراد به ما يتعلق به المضارع، يسميه بعض النحاة الحال. حينئذ حال هذا دال. إذا قلت هذا فعل مضارع، يكتب فعل مضارع، ماذا تفهم منه؟ هو لم يقل لك حدث وقع في زمن تقدم على زمن التكلم، هذا ما قاله، لكنه أشار إليه بقول ماذا؟ فعل مضارع. إذن هذا دال وهذا مدل، وكذلك المستقبل. فالأول الماضي يعني الفعل الأول الذي هو متقدم عن زمن الإخبار سمي به الماضي، والثاني المقارن له، حدث المقارن للزمن، زمن الإخبار الحال وحقيقته عندهم نهاية الماضي وبداية المستقبل. هذا مختلف فيه، هل هناك زمن حال أم لا؟ هي فلسفة طويلة، لكن المراد به نهاية الماضي وبداية المستقبل، نهاية الماضي لأنه لا ينفك. هذه المشكلة عندهم. إذا قلت زيد يصلي، يصلي يعني ماذا؟ يصلي ساعة جالس يصلي، فقل زيد يصلي، يصلي هذا فعل مضارع، مع كون بعض مدلول الصلاة انتهى زمن الماضي، وبعضه مقارن وبعضه سيقع. إذن الأزمنة الثلاث هذه مدلول عليها بيب اللغة، فيه فلسفة طويلة. قال ماذا الحال؟ والثالث الاستقبال. الاستقبال قال أي الفعل الدال على الزمن المستقبل، وهو الأمر، وهو الأمر. إن كان لفظ المستقبل أو متأخر عنه هذا فيه عموم، لأنه يدخل فيه بعض أفراد المضارع، لأن المضارع مر معنا أنه إذا دخلت عليه السين أو سوف تمحض لي المستقبل، إذا دخل في هذا النوع أو لا دخل في هذا النوع، لكن أراد به ما دل على طلب واستقبال، والذي يدل على طلب واستقبال بصيغته هو الأمر. قال هو الاستقبال أي الفعل الدال على الزمن المستقبل وهو الأمر، نحو اضرب، فإنه دال على طلب حدث متأخر، قيده إن كان كلام الشارح مطلق، فإنه دال على طلب حدث متأخر وقوعه عن زمن الإخبار. فلازم من كون الأزمنة ثلاثة، فلازم من كون الأزمنة ثلاثة كون الفعل الدال على الحدث ثلاثة كونه. وما ذهب إليه الناظم حريري من أن الفعل ثلاثة أقسام هو مذهب البصريين، ويدل ذلك على أنه اختار مذهب البصريين فهو بصري. هذا الأصل، تحكم على الشخص بكونه بصريا إذا كان جمهور المسائل التي يختارها هي مذهب البصريين، حينئذ هو على هذا المذهب. وما ذهب أي الذي ذهب إليه الناظم اختاره كمذهب له من أن الفعل ثلاثة أقسام هو مذهب البصريين، هو الصحيح، هو مذهب البصريين وهو الصحيح. وذهب الكوفيون إلى أنه أي إلى أن الفعل قسمان بإسقاط الأمر. وعرفت ما يتعلق بهذه الجملة؟ قسمان أي أصلان، ولذلك قال أي ذو قسمين ماض ومضارع، أي جعلوه قسمين، جعلوه أي الفعل قسمين فقط، وأدرجوا الأمر ضمن المضارع. إذن لم يقولوا ليس ثم أمر، لا، جعلوا الأمر موجودا، لكن قالوا الأمر بعض المضارع، إذن لا نحتاج أن نجعله ماذا؟ رأسا مستقلا به بنفسه. هذا مذهب الكوفيين. وذهب الكوفيون إلى أنه قسمان بإسقاط الأمر منها، بناء على يعني هذا التعليل لكونهم جعلوا الفعل على قسمين، بناء على أنه أي الفعل الأمر مقتطع، مأخوذ قطعة، اقتطعوه يعني اختصروه من الفعل المضارع، من الفعل المضارع المرزوم بلام الأمر، مرزوم به بلام الأمر. لذلك فعل الأمر عندهم مرزوم معرب ليس مبنيا. عند البصريين قالوا الأمر مستقل برأسه، والأصل في الفعل ماذا؟ البناء، إذن هو مبني. عند الكوفيين قالوا هو بعض مقتطع مختصر مأخوذ مشتق من فعل المضارع، والأصل في فعل المضارع ماذا؟ أنه معرب، صار معربا، صار معربا. وأعظم ما يرد به مذهب الكوفيين أن قولهم اضرب هذا مرزوم بلام الأمر مقدرة. وعرفنا فيما سبق أن الحروف إعمالها وهي ملفوظ بها ضعيف، ليس عندنا حرف يعمل وهو محذوف، هذا ضعيف. فجميع الأفعال فعل الأمر عندهم مرزوم بلام الأمر، أين هي؟ مقدرة. وإذا كان كذلك ننظر إليه من حيث ماذا؟ الأصل في إعمال الحرف. فإذا كان الحرف من حيث هو حروف الجر والشرط إلى آخره، جميع الحروف دون استثناء إعمالها وهي منطوق بها ضعيف، الأصل أنها لا تعمل، وإنما أعبنت لعلة تقتضي إعمالها في كل حرف بحسبه. يلزم من ذلك الحكم بضعف إعمال الحرف ألا يعمل إلا ملفوظا به، لأن ثم فرقا بين النوعين، فإذا حذف صار أضعف وأضعف، حينئذ القول بكونه يعمل هذا في غاية الشذوذ. وهذا مذهب الكوفي مبني على هذا، وابن هشام في المغني انتصر له، كلام طويل. قال هنا مقتطع من المضارع المرزوم بلام الأمر، المرزوم بلام الأمر، فليس قسما مستقلا. إذ هذا التعليل كيف اقتطع؟ إذ أصل افعل لتفعل، كأمل الغائب ليفعل، تفعل لتفعل كأمل الغائب ليفعل، لكن لا يستويان يعني. ليفعل لتفعل، لتفعل هذا أكثر في اللسان، لسان العرب أكثر من ليفعل. ليفعل هذا الغائب، أمر الغائب باللام، لينفق ذو سعة، جاء في القرآن موجود، بعضهم قال ضعيف أو شاذ وليس بصواب لوجود فيه في القرآن، لكن هل هو قليل أو لا مسألة أخرى. لا يلزم من ماذا؟ لا يلزم من القلة الشذوذ، بل قد يكون شاذا، هذا استعمالا لا استعمالا، الشاذ عندهم نوعان، شاذ قياسا وشاذ استعمالا. شاذ القياس هذا يقع في القرآن، تبين شاذ قياسا يعني خالف القواعد النحوية، هذا يقع في القرآن، تساءلون به والأرحام، هذا عندهم شاذ يعتبر لعدم إعادة حرف الجر، لكنه موجود في القرآن، حينئذ لا نلتفت إلى قواعده، بخلاف الشاذ استعمالا الذي لم تنطق به العرب أصلا، أو نطقت به على ندرة وعلى مخالفة لي لأصولها، هذا لا يجوز القول به في القرآن. حينئذ يأتي السؤال، هل في القرآن ما هو شاذ؟ هذا لا يقال عامة الناس، ما يفهمون حتى بعض طلبة العلم. هل في القرآن ما هو شاذ؟ قل فيه تفصيل، ماذا تعني بالشاذ؟ شاذ استعمالا، هذا لا يتأتى في القرآن لأنه غير فصيح، كلام ساذج. وما هو شاذ قياسا بمعنى أنه خالف القواعد، لا إشكال فيه، أبا يأبى، يأبى هذا عندهم شاذ عند الصرفيين، هو جاء في القرآن ويأبى الله، تقول شاذ؟ نعم تقول شاذ، لكنه قياسا لا إشكال فيه، خرج عن القاعدة. قال هنا ماذا؟ إذ أصل افعل الذي هو من صيغ الثلاثي افعل، أصله لتفعل كأمر الغائب ليفعل، لكن أخذوا الاشتقاق والاقتطاع من لتفعل لا من ليفعل، هما سيان، لتفعل ليفعل هو، حينئذ أشتق من ماذا؟ لتفعل أو من ليفعل؟ لتفعل. ولذلك صار افعل ضمير مستتر فيه فعل تقديره أنت، لو كان ليفعل صار ماذا؟ تقديره هو، فلا يخاطب به أحد البتة. لكن هنا جعلوا الاشتقاق والاقتطاع والاختصار من لتفعل. قال إذا أصل افعل لتفعل كأمر الغائب، كأمر الغائب يعني هما سيان لا فرق بينهما، لكن هذا استدراك لئلا يفهم المساواة في الاستعمال. لكن لما حين، لما بمعنى حين هنا، لما كان أمر المخاطب لتفعل أكثر على ألسنته يعني استعملوه أكثر، لما كان أمر المخاطب أكثر دورانا على ألسنتهم من دوران أمر الغائب استثقلوا عدوه ثقيلا، كلما كثر الشيء استعماله قالوا ماذا؟ لابد من التخفيف. لتفعل لتفعل هذا ليس كافعل أو لا، أيهما أخف على اللسان؟ استثقلوا لتفعل فجعلوه افعل، هذا ابتداء قبل أن نعرف كيف صار. لتفعل لتفعل لتذهب لتضرب لتأكل لتمشي إلى آخره، باللام لام الأمر والفعل المضارع مع التاء، هذا الأصل. ثم استثقلوه كثر على ألسنته فعد ثقيل، أرادوا الحذف، حذفوا اللام والتاء قالوا افعل، صحيح أو لا؟ قال لما كان أمر المخاطب لتفعل أكثر على ألسنتهم استثقلوا مجيء اللام فيه، يعني في أمر المخاطب ثقيلا على ألسنتهم أي عدوه ثقيلا، فحذفوها مع حرف المضارع، حذفوها، حذفوا ماذا؟ اللام، حذفوها طلبا للخفة، استثقلوها أولا لكثرة الاستعمال ثم حذفوها طلبا للخفة، يعني من أجل أن يصير اللفظ خفيفا على اللسان، كما ذكرنا قبل قليل ماذا؟ قاضي، الضمة ثقيلة، جاء القاضي ثقيل أو لا؟ ثقيل، فحذفوا الحركة قالوا جاء القاضي، جاء القاضي. والقاعدة الكبرى عند العرب طلب الخفة، كلما كثر الشيء استعمالا في الألسن طلبوا خفته فحذفوا سواء كان حركة أو كان حرفا، هنا حذفوا حرفين، قالوا فحذفوها أي لام الأمر لتفعل صار ماذا؟ تفعل. حذفوا كذلك حرف المضارع لأنه سيشتبه مع فعل المضارع في حالة الرفع إذا وقف عليه، تفعل لتفعل، إذا قلت لتفعل احذف اللام تفعل تقف عليه بالسكون، حينئذ هل هذا السكون سكون إعراب في الأصل مرزوم باللام أو أنه مرفوع تفعل ووقفت عليه بالسكون؟ اشتباه أو لا؟ صار فيه اشتباه. حذف التاء صار تاف تاف، كيف تبدأ بالفاء ساكنة؟ قالوا لابد من ماذا؟ همزة الوصل، التقى ساكنان همزة الوصل والفاء صار افعل لتفعل، هذا الأصل. حذف اللام تخفيفا ثم الأصل أن تبقى التاء تفعل، اشتبه به فعل المضارع المعرب في حال الوقف، الأصل تفعل لا تقف على ساكن، العرب لا تقف على ساكن وإنما تقف على متحرك، إذن تفعل صار فيه اشتباه، هل هو فعل مضارع مرفوع بالضمة وسكن لأجل الوقف أو أنه مرزوم به باللام المقدرة المحذوفة؟ وحذفوا التاء حرف المضارع، حينئذ صار ماذا؟ ما بعد التاء إما أن يكون ساكنا أو متحركا، إن كان ساكنا حينئذ لا يبتدأ بالساكن، لابد من همزة الواصلة فيبدأ بها وحركت بالكسر لتخلص من إدخال الساكنين فصار افعل، وإن لم يكن ساكنا بل متحركا لا يحتاج، مثل خذ كل هذه لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى همزة وصل لعله يذكرها. إذن قال ما استثقلوا أي العرب مجيء اللام فيه يعني في أمر المخاطب أو ثقيل على الألسنة، فحذفوها أي لام الأمر مع حرف المضارعة لتفعل صار ماذا؟ طلبا للتخفيف لللفظ مع كثرة الاستعمال، فهو عندهم معرب، فهو أي الأمر فعل الأمر عندهم عند الكوفي معرب لأنه مأخوذ من فعل مضارع، معرب بماذا؟ عندنا رفع، عندنا نصب، عندنا جزم، هذه التي للفعل. جزم لماذا؟ لأن أصل لتفعل لام الجزم، لينفق قاف ساكنة أو لا ساكنة، لتفعل اللام ساكنة. إذن في أصله هو فعل مضارع معرب، وكذلك وإعرابه هنا بالجزم. لماذا؟ لأن اللام هذه جازمة يلزم فعلا واحدا، فإذن إذا اشتققت منه فعل الأمر بقي على أصله وهو أنه معرب، وإعرابه يكون بالجزم، والعامل فيه هو هو نفس العامل، لتفعل افعل، العامل فيه واحد. وهذا محط المؤاخذة على الكوفيين، أن العامل هو وما عداه كلهم من قبيل الاجتهاد. قال هنا: فهو عندهم معرب بما يعرب به مضارعه من سكون أو حذف، أو مجزوم، أي مجزوم بلام الأمر مقدرة، لأنه عندهم قطعة من المضارع المجزوم بها، فحذفت اللام تخفيفا، ثم حذف بعد ذلك حرف المضارعة خوف الالتباس بغير المجزوم عند الوقف كما ذكرت لك، ثم يؤتى بهمزة الواصل عند الاحتياج إليها. بمعنى ماذا؟ أن الحرف بعد حرف المضارعة قد يكون ساكن فنحتاج، وقد لا يكون ساكنا ويمكن الابتداء بماذا؟ بالمتحرك، هذا الأصل. فمتى تأتي بالهمزة، همزة الواصل، عند التعذر عن النطق به بالساكن، وأما إذا كان متحركا فلا تحتاج. وانتصر لهم ابن هشام في المغني، هشام أحيانا هنا وهناك، في مواضع انتصر للبصريين وفي مواضع انتصر للكوفيين، يعني يختلف قوله هنا وهناك. ولذلك بعض المشايخ يعده من ليس بوصف صحيح، لا يسميه إلا هذا المتناقض على ابن هشام، لأنه تارة يرجح كذا وتارة يرجح، بل في قطر الندى في المتن نفسه يذكر مسألة وفي الشرح يذكر مسألة يخالفه، ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه ما كتب المتن والشرح في وقت واحد، كتب المتن ثم انتشر بعد سنة أو سنتين أو ثلاث كتب الشرح. وعندهم عادة أن المتن إذا كتب بقي على ما هو عليه، لا يغير ولا يبدل، فإذا شرحه يشرحه بما توصل إليه علمه الجديد لا بما كان سابقا، هذا الذي يقتضيه العقل، وليس ثم تناقض البت، وإنما يقال كتب في المتن شيئا ثم رجع عنه فيه في الشرح. وقد يكتب في موضع في كتاب ويرجح مذهب البصريين، وفي موضع آخر يرد على البصري، لأن هذه كلها اجتهادات ليس فيها نصوص. قال هنا: والراجح ما في النظم، والراجح ما في النظم. قال: ورد ما ذهبوا إليه بأن إضمار الجازم ضعيف كإضمار الجار، وكذلك الحرف لا يعمل محذوفا، لا يعمل محذوفا. ورد ما ذهب إليه عن الكوفيون بأن إضمار الجازم ضعيف كإضمار الجار. ومنشأ الخلاف أن الإعراب أصل في الأفعال أيضا أو لا، ومسألة خلافية، لكن الصواب أنه أصل في الأفعال. فعلى الأول هو معرب أيضا لأنه أصل فيه، ولا مقتضى أن الإعراب أصل في الأفعال أيضا أو لا، والصواب قلنا ماذا؟ أنه مبني وليس معربا، مبني وليس معربا. قال: لأنه أصل فيه ولا مقتضى لبنائه. وعلى الثاني هو مبني ليس أصلا، لأنه الأصل ولا مقتضى لإعرابه. وربما علل الكوفيون ذلك بأنه مقتطع من المضارع فأعرب كأصله، والبصريون لا يرون ذلك، بل يقولون إنه أصل برأسه، فالخلاف في إعرابه مبني على الخلاف في أصالته. والراجح ما في النظم. ولما فرغ من تقسيم الفعل شرع في بيان ما يتميز به كل قسم عن أخويه، وبدأ بالماضي، انتهى ماذا؟ فهي ثلاث، قسم لك أولا، وعرفنا سبب التقسيم. ولما فرغ، لما أي حين، لما هذه حينية ظرف الزمان. ولما فرغ الناظم من تقسيم الفعل أي من ذكر أقسامه شرع في بيان، يعني أراد أن يشرع، هو ما شرع بعده، شرع بمعنى أنه بدأ، هو لم يبدأ، أراد أن يبدأ، شرع في بيان ما يتميز به كل قسم عن أخويه، كل قسم من أقسام الفعل، وبدأ بالماضي، يعني أراد البداية، لا بد من التأويل، لأنه جاء على الأصل في الأفعال وهو البناء، وهذا متفق عليه بين البصريين والكوفيين، لأنه أي الفعل الماضي جاء على الأصل أي على الحكم الأصل في الأفعال. إذ هذا تعليل لكونه جاء على أصله. إذ هو أي الماضي متفق على بنائه بين مذهبين، فقال الناظم: فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس. هذه علامة أو حد؟ هذه علامة، مع أنه فيما سبق علم الماضي أو لا، ذكر له علامة أو لا، وهي تاء الفاعل وزاد، قال ومثلها تاء التأنيث الساكنة. تاء الفاعل ذكر تاء الفاعل فقط، هو كقولهم في ليس لست أنفث، تاء من يحدث سماها تاء من يحدث، قال ومثلها ماذا؟ تاء التأنيث. إذن هو معلم، الأصل أنه لا نحتاج، لكن زاد هنا من حيث المعنى: فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس. فكل الفاء فاء الفصيحة، كل مبتدا وهو مضاف وما موصول مضاف إليه، يصلح فيه أمسي، يصلح ما قال يدخل، قال يصلح يعني الصلوحية. وكل علامة عرفنا فيما سبق أن المراد بها ماذا؟ الصلوحية، يعني لا يلزم من ذلك الدخول به بالفعل، وإنما تركبها فيه بذهنك، هل يقبل أو لا يقبل، بمجرد أنه يقبل يكفي، لا يحتاج أن تقول ماذا الرجل رجل إلى آخره، ما يحتاج، وإنما أن تقول هذا يقبل التنوين إذا يقبل، لا يحتاج أن تجرد تقول رجل قبل أو لا. فكل ما يصلح فيه أمسي، فكل ما يصلح، يصلح هذا فعل مضارع، يصلح أمسي، أمسي هذا فاعل محكي، فاعل محكي، لأن الأصل أمس الفاعل مرفوع، وهنا حكاه كما هو لأنه يعني مبني على الكسر. فيه، فيه هنا بمعنى مع، فإنه الفاء رابطة، لأن المبتدا كل، وإذا جاء لفظا عاما أو فيه معنى العموم جاز ولم يجب دخول الفاء على الخبر. فإنه ماض، إنه ماض، إن والها ماض، إن واسمها وخبرها، ها اسم إن، ماض ماضي هذا الأصل، خبر إن بغير لبس، هذا متعلق محذوف صفة لي لماضي بغير لبس يعني بغير إشكال. قال هنا: كل ما يصلح فيه أمسي، أي فكل لفظ يصلح معه ذكر أمسي، كقام أمسي، قام زيد أمسي، مات عمرو أمسي، كلما صلح أن تدخل فيه أمسي حينئذ صار فعلا ماضيا، صار فعلا ماضيا. فإنه ماض، أي يسمى بلفظ الماضي لمضي معناه حالة التكلم به بحسب الوضع كما مر معنا. ومعنى البيت: كل لفظ دل على حدث وزمن مضى وصلح مجيء أمسي بعده فهو فعل، فهو فعل ماض بغير لبس، أي بغير شك ووهم، ووهم غير المراد. قال: يعني أن علامة الماضي التي يتميز بها عن غيره أن يصلح معه أمسي، كقام واستخرج، علامة الماضي علامة الفعل الماضي. وعرفنا أن العلامة هذه تطرد ولا تنعكس، تطرد ولا تنعكس، وهنا غير مطردة، أن علامة الفعل الماضي التي يختص بها ويتميز بها بتلك العلامة عن غيره المضارع والأمر أن يصلح صلوحه، أن يصلح أنه ما دخلت عليه في المصدر، أن علامة صلوحه خبر أن معه أمسي، أمسي، أمسي اسم لليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه، اسم لليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه، قيل هذه الكلمة الوحيدة في لسان العرب التي إذا نكرت عرفت وإذا عرفت نكرت، كلمة الوحيدة، وهذه ما أجمل من تكون في التورية، أمسي بدون أل معين، اليوم ما يومنا الأحد، أمسي السبت، اليوم الذي قبل يومك أدخل عليه أل صار مفتوحا، الجمعة، الشهر الماضي، السنة إلى آخره، ما رأيته بالأمس إذا الأذى مفتوح صار. فهذه الكلمة الوحيدة التي إذا نكرت يعني لم تدخل عليه أل عرفت، صارت معرفة من حيث المعنى، صار مدلولة معين، وإذا عرفت دخلت عليه أل صار معناها نكرة. هي في اللفظ تقول ماذا بالأمس، اللفظ معرفة، لكن من حيث المعنى لا حدود لها، ليس لها حدود، بالأمس يعني قبل عام، عامين، ثلاث، أربعة، يصدق عليه في لسان العرب. قال أمسي اسم لليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه كقام واستخرج، قام أمسي استخرج أمسي، ما لم يمنع مانع، ما لم يمنع مانع هذا يدل على عدم اضطرادها، ما لم يمنع مانع كاقترانه بأداة الشرط. إن قام زيد قمت أمسي يصح؟ ما يصح. إذن العلامة غير مضطردة. إن قام زيد، قام فعل ماضي، الفعل الماضي إذا دخلت عليه أداة الشرط إن وما كان في معناها جعلته مستقبلا، جعلته مستقبلا، حينئذ لا يصح أن يقول ماذا؟ أن يقال أمسي. إن قام زيد قمت أمسي، هذا لا يتأتى، وإنما في المستقبل. ولذلك قال ما لم يمنع مانع. إذن هذه العلامة عليلة ليست مطردة، وإنما تنفع في بعض المواضع دون بعض. ما لم يمنع مانع كاقترانه بأداة الشرط، أداة الشرط، لأنه يكون من حينئذ مضارع، لأنه يكون حينئذ مضارع من حيث المعنى. المستقبل إن قام زيد قمت، قام قمت، الزمن هنا في المستقبل. فإن قلبت زمن الماضي من الماضي إلى المستقبل، هذا لا إشكال فيه. فبينه وبين أمس منافات. ما لم يمنع مانع، قال وقد سبق أن علامته المختصة به تاء الفاعل وتاء التأنيث. إذن هذه العلامة تعتبر عليلة لأنها غير مضطردة، غير مضطردة، تصلح في بعض المواضع دون بعض، دون بعض، ولذلك تصلح مع الفعل المضارع الملزوم. لم يقم زيد أمس، صح أو لا؟ صح. هل هو ماضي أو مضارع؟ مضارع. فدخلت لم على يقم، لم يقم زيد، لم يقم زيد أمس. لو كانت هذه علامة مضطردة لحكمنا على يقم ماذا؟ أنه فعل مضارع، صحيح؟ أنه فعل مضارع. كذلك إن قام زيد قمت، هنا لا تصلح. إذن لا نحكم على قام في الموضعين بأنه فعل ماضي، إذن غير مضطردة وغير منعكسة. قال وقد سبق في باب الفعل أن علامته المختصة به تاء الفاعل قمت، قمت، قمت، وتاء التأنيث الساكنة كما مر، والتمييز بذلك أولى، بل هو متعين أولى من هذه العلامة. والتمييز بذلك أي بالتأين أولى لاضطرادهما من هذا، أي من التمييز بأمس، لعدم اضطرادها مع الماضي، لعدم اضطراد أمس مع الفعل الماضي، لعدم كونها مانعا من دخول غيره معه. لم يقم أمس، وجامعا لأفراد المحدود لأنها لا تصلح مع عسى وليس، إذن غير مضطردة وغير منعكسة. تبين هذا. قال هنا كعسى وليس، عسى، عسى هند أن تقوم أمس لا يصح، وكذلك ليس، ليس زيد قائما أمس لا يصح. إذن قد يوجد الفعل الماضي ولا يصلح دخول أمس عليه، وقد توجد أمس ويكون الفعل مضارعا. إذن هل هذا تصلح علامة؟ جواب لا، العلامة يجب أن تكون مختصة، يعني انتفاؤها مع عسى وليس جوابه سهل، الجواب سهل، كما قلنا ماذا؟ كفى بهند، لا تدخل عليه التاء، وهذا لا يلزم ماذا؟ لا يلزم عدم كونه فعلا ماضيا، لأن باعتباره أصل وضعي، لكن الإشكال في كونها توجد مع المضارع. أما عدم دخولها على بعض الأفعال مع كونها ماضيا الجواب عنه سهل، لكن وجودها مع الفعل المضارع هذا محل إشكاله. قال ولصلاحيتها مع المضارع المنفي بلم، نحو لم يقم، لم يقم أمس، يعني لم يقم زيد أمس كما ذكرنا. ورسموه من حيث الحد، رسموه، رسم نوع من أنواع المعرفات، ورسموه أي النحات، ضبطوه بأنه، بأن الماضي ما فعل دل على زمان قبل زمانك الذي أنت فيه، دل على زمان قبل زمانك الذي أنت فيه، ما أي فعل، أين الحدث؟ ما ذكر الحدث، صحيح أو لا؟ تأمل، ما دل على زمن قبل زمانك الذي أنت فيه، هل ذكر حدث؟ أين هو؟ تكلم. ها؟ أين الحدث؟ يعني ما؟ ما نفسره به بفعل، والفعل يدل على حدث وزمن، على حدث وزمن، حين دخل الحدث. والأولى أن يقال ما دل على حدث مضى قبل زمان تكلمك وضعا، ما دل أصرح من هذا، ما دل على حدث مضى قبل زمان تكلمك وضعا، لا بد من اعتبار الوضع لإدخال بعض الأفعال التي سلبت منها دلالة على الزمان، كصيغ العقود بعت واشتريت، يعني الآن بعت اشتريت تزوجت إلى آخره، تدل على على الحال. قال هنا وأشار إلى بيان حكمه بقوله إذا رسمه باعتبار الحد، وذكر علامة واحدة وهي أمس، وسبق في باب الفعل تاء الفاعل. وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عن، حكمه بعدما بين لك حقيقة الماضي أراد أن يبين لك حكمه. قد عرفنا أنه مبني باتفاق، إذن بقي ماذا؟ مبني على أي شيء؟ عرفنا أنه مبني ولا يسأل عنه، لا تقل لما بني الماضي لأنه جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه، لكن يبقى ماذا؟ الأصل في المبني أن يسكنه تسكينه، فإذا خرج عن الأصل الذي هو السكون نقول لما خرج عن الأصل الذي هو السكون، فيسأل عنه سؤال واحد. هنا أراد أن يبين ماذا؟ ما يتعلق بخروجه عن الأصل. وحكمه فتح الأخير من، حكمه لو عاطف، حكم مبتدا فتح هذا خبر، فتح مضاف الأخير مضاف إليه، الأخير أراد به الحرف، فتح الحرف الأخير منه، منه هذه صفة للأخير أو حال منه، صفة أو حال. كقولهم، وذلك كقولهم سار زيد وبان عمرو، سار فعل ماضي مبني، لما بني لا يسأل عنه، فعل ماضي مبني، مبني على أي شيء؟ على الفتح الظاهر، وسيأتي أنه قد يبنى على فتح المقدم. سار مثله، إذن الفعل الماضي يعتبر ماذا؟ يعتبر مبنيا على الفتح بقيده كما سيأتي. كقولهم سار أي زيد على المكان، وبان أي انفصل وبعد عنه، عنه سار عنه وبان عنه، تنازع فيه الأمران. قال هنا وحكمه أي حكم الماضي، قال وحكمه أي حكم الماضي، أي الحكم الذي حكمت فيه النحاة ونطقت به العرب. حكم تارة يراد به ما تكلمت به العرب، وتارة يكون ما يطابق ما حكمت به النحاة، والحكم له جهتان باعتبار النطق وباعتبار ما قرره النحاة. فتح الأخير منه أي من الماضي، فتح الأخير أي الحرف الأخير، يعني أن الفعل الماضي مبني على فتح آخره، أما بناؤه فعل الأصل في الأفعال، وما جاء على أصله فلا سؤال في سببه كما مر، بل السؤال عما خالف أصله وهو المضارع، ولكن إنما كان الأصل في الأفعال البناء لعدم توارد المعاني المختلفة عليها التي يحتاج في بيانها إلى الإعراب كما سيأتي في باب الإعراب إن شاء الله تعالى. وإنما حرك الماضي مع أن الأصل في المبني السكون، لأنه أشبه الاسم في وقوعه صفة وصلة وخبر حال، يعني أشبه الاسم، والاسم في الأصل ما هو؟ ما حكمه؟ أنه معرب. حينئذ إذا أشبه الشيء الشيء أخذ حكمه، هكذا القاعدة كما سيأتي في أسباب البناء، إذا أشبه الشيء الشيء أخذ حكمه، فإذا أشبه الفعل والأصل فيه البناء أشبه الاسم شبها قويا أعرب هذا الأصل، لكن لعدم اعتبار المعاني المختلفة على الفعل الماضي بقي على أصله، حينئذ الشبه يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار التحريك، حرك، لا في كونه مبنيا أو معربا، لأنه بقي على أصله. لما لم يعرب؟ لعدم اعتبار المعاني، وإن شئت عبر هنا اختصارا لعدم وجود العلة التي وجدت في الفعل المضارع فأعرب لأجلها، ليست موجودة في الفعل الماضي. بقي ماذا؟ بقي لما حرك بالحركة، والحركة أصل في الإعراب لا في البناء، البناء الأصل فيه التسكين السكون، خرج عن الأصل فأشبه ما الأصل في الإعراب، الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة لا بالسكون، فلما أشبه الفعل الماضي الاسم الذي هو معرب حينئذ أخذ بعض حكمه ليس كل حكمه. ما هو البعض؟ باعتبار كون الأصل في المعرب أنه يحرك، أما كونه مبنيا فيبقى على بنائه، هكذا فلسفته. قال والأصل في المعرب الحركة كما سيأتي، فكذا ما شابهه، ولئلا يلتقي ساكنان في نحو ضربا كما سيأتي، ولا يرد أن الواقع كذلك هو الجملة لأن الفعل هو المقصود منها. قال هنا يعني أن حكم الماضي، يعني يقصد الناظم أن حكم الماضي أي الفعل الماضي أن يبنى آخره على الفتح لفظا أو تقديرا، لأنه أطلق وحكمه فتح الأخير فتح، والفتح تارة يكون ظاهرا وتارة يكون مقدرا، تارة يكون ظاهرا ينطق به وتارة يكون مقدرا، أن يبنى آخره على الفتح لفظا أي ملفوظا به ينطق به بالحركة ضاربا تنطق بالحركة الفتحة، أو تقديرا مثل رمى، ليس عندنا حركة وإنما تقدرها رمى، هذا فعل ماضي مبني على فتح مقدر، هل تستطيع أن تنطق هنا بالحركة الفتحة أو الفتح؟ جواب لا، إذن مقدر، إذن تارة وحكمه فتح الأخير منه تارة يكون الفتح منطوقا به مثل ضاربا، وتارة يكون مقدرا يتعذر النطق به مثل رمى وعفا لفظا أو تقديرا، أو هنا لي للتنويع مقدرا للتعذر أو غيره كما سيأتي، ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا مطلقا، لأن الفعل الماضي تارة يكون ثلاثيا يعني من ثلاثة أحرف مؤلف من ثلاثة أحرف مثل ماذا؟ ضرب ورمى وعفا، وتارة يكون رباعيا كعلم وولى مثال للفتح الظاهر تعلم وولى علم وولى علم وولى، أو خماسيا تعلم وتولى، أو سداسيا استخرج واستلقى. إذن كل منهما تارة الثلاثي تكون الفتحة فيه ظاهرة أو مقدرة مثل ضرب ورمى، الرباعي فعل الماضي الرباعي كذلك الحركة فتحة تارة تكون ظاهرة وتارة تكون مقدرة مثل ماذا؟ علم وولى، الخماسي مثل كذلك تعلم وتولى، والسداسي كذلك استخرج فتحة ملفوظ بها، واستلقى هنا مقدرة. نحو مثال للثلاث المفتوح لفظا ضرب وضربت، ضربت حرك الباء، ضربت هنا ساكن ليس متحركا، ضربت ساكن، أما ضرب زيد، ضرب زيد، ضرب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر صحيح، ضرب فعل ماضي، لما قلت فعل ماضي؟ ها ضرب فعل ماضي دل على حدث قبل زمن التكلم، وإن شئت تقول ماذا؟ وإن شئت تقول يقبل تاء الفاعل ضربته قبل، إذن هو فعل ماضي باعتبار الحد وباعتبار العلامة، وضرب زيد على كلام الناظم أمسي حينئذ صار ماذا؟ صار فعلا ماضيا، إذن فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الأصل لا يسأل عنه على الفتح، لما بني على الفتح؟ لأنه أشبه لاسمك في كذا وكذا، صار ماذا؟ صار مبنيا على الفتح الظاهر لأنه ينطق به ليس معتل الآخر كما سيأتي. قال هنا ضرب إذن زيد، وضربت هند، ضربت هي هند، ضربت عمرا، ضربت تاء هذه تاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة لا يسكن لأجلها الفعل الماضي وإنما يبقى على أصله، إذن ضرب ضربت الفعل يبقى على أصله في كون الفتحة هنا ظاهرة لأن التقدير هذا خلاف الأصل. قال هنا وضربك وضربا، ضربك ضرب، والكاف هذه مفعول به، مفعول به، والمفعول به إذا كان ضميرا واتصل بالفعل لا يتأثر الفعل به. لماذا؟ لأنه في معنى الانفصال، في تقدير الانفصال، وغير متصل. ضربك هنا لم يتصل، وإنما اتصل في اللفظ فقط، ففي المعنى والحقيقة هو منفصل. لماذا؟ وبعد فعل فاعل، الفاعل إما يكون ظاهرا وإما يكون مقدرا. هنا الفاعل موجود أو لا؟ موجود. زيد ضربك، ضرب هو، إذن الفاعل مقدر. ضربك زيد، زيد هو الفاعل، زيد هو الفاعل. إذن ضربك متصل أو لا؟ متصل باعتبار اللفظ فقط، وإلا في حقيقته هو منفصل، فلذلك لا يتأثر به الفعل، لا يتأثر به الفعل، ولذلك يعبر عنه بكون في نية الانفصال أو في معنى الانفصال أو في تقدير الانفصال لهذا المعنى. وضربك إذن ضرب فعل ماضي والكاف مفعول به، عمرو فاعل. وضرب، ضرب الزيدان ضربا عمرا، ضربا، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والالف فاعل، وهذا هو الصواب. وبعضهم يرى ان الفتح هنا مقدر، لان هذه الفتحه قالوا للمناسبه من جنس الالف، لان احرف العله يجب ان يكون ما قبلها حركتها من جنس الحرف ذاته، الواو أن يكون ما قبلها مضمومة، والياء أن يكون ما قبلها مكسورة، والآلف أن يكون ما قبلها مفتوحة. حينئذ هذه الآلف قالوا الفتحة قبلها هذه من جنس الآلف، فدل ذلك على أنها للمجانسة ليست للبناء، وهذا ضعيف، لأن الأصل ضرب ثم بعد ذلك جاء الفاعل، فالفعل ينطق به وتأتي أحكامه قبل جعله وإدخاله في جملة، فلما اتصل به الألف الأصل في الفعل ما هو؟ الفتح الظاهر، حينئذ لا نحتاج إلى حركة، بخلاف غلامي، مررت بغلامي، غلامي هنا قل مررت بغلامي، بغلامي كسر هذه للمناسبة، ونقدر الحركة. لماذا؟ لأن التركيب سابق على الجملة، ركبت أولا غلامي، أضفت الغلام إلى الياء، فكسرت الميم لمناسبة الياء، ثم أدخلت عليه ماذا؟ الباء. إذن أيهما أسبق، العامل أو الكسرة للمناسبة؟ الكسرة، ولذلك تقدر بخلاف ما هو هنا. إذن ضربك عمرو ضرب فتح ظاهر، وضربا أي زيدان فتح كذلك ظاهر، لكن ضربا هذا فيه خلاف، والأكثر على أن الفتح هذا فتح بناء. قال هنا ونحو رمى وعفى، هذا ثلاثي كذلك، مثل للثلاثي الذي يظهر فيه الفتح الظاهر أو يظهر فيه الفتح، ومثل للثلاثي المفتوح تقديرا رمى وعفى، رمى وعفى. لما قدرنا؟ قال أصلهما رميا وعفوا، يعني على وزن فعلة، تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبل الواو أو الياء فقلبت الواو أو الياء ألفا، القاعدة المشهورة. قال أصله قولة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألفا. باع أصله بيع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها وجب قلب الياء ألفا، سواء كانت الواو والياء عين الكلمة أو كانت لام الكلمة، نفس الأحكام، هذا أو ذاك لا فرق بين قال وبين عفا، لأن عفا أصل وماذا؟ عفا ومثل ضربا، هذا الأصل. فحينئذ تحركت الواو وفتح ما قبلها وجب قلب الواو ألفا، فقيل عفا عفا. ومثله رمى، وقوله هنا أصلهما أي أصل رمى وعفا، والمراد بالأصل هنا هو ما كان حق وضع الكلمة أن يكون عليه، الأصل أن توضع على هذا التركيب. هل نطقت العرب بهذا الجواب؟ لا، ما قالت العرب رميا ثم قلبت الياء ألف إلى آخره، قلبوا الياء ألف، لا، وإنما نطقوا ابتداء رمى ونطقوا ابتداء عفا، باعتبار الأصول والاستنباط والقواعد عرفوا أن الأصل رمى، الألف هنا أصلها ياء، وأصل الألف في عفا أصلها واو كما قلنا فيه قال وباع. هو ما كان حق وضع الكلمة أن يكون عليه بالنظر إلى نظائره من الأفعال الماضوية لا الأصل الذي بمعنى ما نطقت به العرب لم يقل به أحد. قال أصلهما رميا وعفوا، تحركت الياء في رمى والواو في عفوا وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفين، فقلبتا أي الياء والواو ألفين يعني ألف وألف، فسكون آخرهما عارض ليس أصليا. حينئذ تقول رمى زيد، رمى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره تعذب. عفا زيد عن عمرو، عفا زيد، عفا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. الأصل فيه أن الفتح هنا يكون ماذا؟ مقدر، أن يكون ظاهرا، لكن لتعذر النطق به عدل إلى الثاني، ولذلك أطلق قال وحكم فتح الأخير منه، فالأصل أن يكون ظاهرا والمقدر فيه في محله. قال فسكون آخرهما عارض بسبب قلبهما ألفا لا أصلي، فلا يرد على قولهما الماضي مفتوح الآخر أبدا، ليس بوارده، والأصل هو الفتح الظاهر. قال هنا والفتحة مقدرة على الألف، فتحة بالتاء، وهذا المشهور أنه يستعمل في الإعراب، قالوا الفتحة، عندنا ضم وضم، وعندنا فتحة وفتح، صحيح، وكسرة وكسر. الضمة والفتحة والكسرة بالتاء في الإعراب، والفتح والكسر والضم في البناء، هكذا هذا الأصل. وقد يتوسع حتى عند البصريين فيطلق الفتحة على الفتح والفتح على الفتحة باعتبار ماذا؟ باعتبار التسويق العام. قال والفتحة مقدرة على الألف، ومحل ما ذكر من بنائه على الفتح ما لم يتصل به ما ينقله عن أصله، ما ينقله عن أصله، بمعنى أن الأصل في الفعل الماضي البناء على الفتح، متى؟ إذا لم يتصل به شيء أو اتصل به ضمير، وهذا الضمير ليس ضمير رفع متحرك مثل ضربك، أو ضمير رفع لكنه ساكن مثل ضرب، فيبقى على ماذا؟ على الأصل. فإذا حفظت الأمثلة ضرب ضربك ضربا، عرفت أن المتصل الكاف والألف لا يخرجه عن أصله، وقد يتصل به ضمير رفع المتحرك فيخرجه عن أصله. واضح هذا؟ إذن ضرب واضح أنه لم يتصل به شيء، ضربك اتصل به شيء وهذا ضمير الكاف، لكنه ضمير نصب والأصل فيه الانفصال، هل يغيره؟ الجواب لا. ضربا الألف هذه رفع أو لا؟ ضمير رفع لكنه ساكن، وفرق بين ضمير الرفع الساكن وبين ضمير الرفع المتحرك. في هذه الأحوال ثلاثة يبقى الفعل الماضي على أصله في كونه تظهر عليه فتحة. قال هنا ومحل ما ذكر أي ما ذكره النحاة من بنائه على الفتح ما لم يتصل، ما لم يتصل مدة عدم اتصاله، ما لم يتصل به أي بالفعل الماضي الضمير المرفوع المتحرك، هذه ثلاثة أشياء: الضمير احترازا عن اسم الظاهر، المرفوع احترازا عن المنصوب، المتحرك احترازا عن الساكن، ثلاثة قيود. الأول الضمير، إذا لو جاء الفاعل، لأن هذا فاعل، ضمير المرفوع المتحرك فاعل، إذا جاء اسم ظاهر ضرب زيد يبقى على أصله، إذا جاء ضمير نصب حينئذ جاء ضربك، جاء ضمير رافع لكنه ساكن ضربا، فاحترز عن تلك المواضع بقوله ما لم يتصل به الضمير، هذا قيد أول خرج به، ما إذا اتصل به الفاعل الظاهر كما سبق فإنه على الأصل من الفتح ضرب زيد. الضمير المرفوع قيد ثاني خرج به، ما إذا اتصل به الضمير المنصوب نحو ضربك، إذ لا يلزم توالي ما ذكر كما سيأتي، لأن ضمير النصب في معنى الانفصال لأنه فضلة ليس عمدة. المتحرك قيد ثالث خرج به، ما إذا اتصل به الضمير المرفوع الساكن كضرب أو ضربا فإنه يحرك بحركة المجانسة، ضرب صواب ليس حركة مجانسة كما مر. فإن اتصل به أي بالفعل الماضي الضمير المذكور بني آخره على السكون، هذه الحالة الثانية للفعل الماضي، إن جرد أو اتصل به ضمير نصب أو ضمير رفع ساكن حينئذ على الأصل. إن اتصل به ضمير رفع متحرك حينئذ بني على السكون، هذه الحالة الثانية، ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.